ومن ثم إذا تقدمت بالزمن اليسير لم يضر ذلك، خصوصا إذا لم يأتي لها بمناف، كما لو نوى أن ما يعطيه من مال للفقراء في هذا الأسبوع يحتسب من زكاته، فحينئذ نقول الأصل بقاء هذه النية وعدم انتقاضها. وإن كان الأفضل أن تقترن النية بوقت الدفع، لو نوى بزكاته صدقة مطلقة قال الفقهاء لا تجزئه حينئذ، لأنه لم ينوي نوع الفعل الذي هو الزكاة الواجبة. قال ولو تصدق بجميع ماله، لو قدر أنه تصدق بجميع المال على جهة التطوع وكان عليه زكاة واجبة فإنها تبقى في ذمته، لأنه لم ينوي في هذا الخارج من الصدقة ما تعلق بذمته من الواجبات. هناك قول آخر يقول باحتسابها من الزكاة، وذلك لأن المقصود فيهما واحد، ومن ثم فإنه إذا أخرج صدقة تطوع أجزاه عن الزكاة الواجبة. استدلوا على ذلك بأن اسم الصدقة في لسان الشرع يطلق ويراد به الزكاة الواجبة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. ولعل القول الأول أظهر القولين، وذلك لأن الزكاة عبادة فلا بد أن ينويها الإنسان، والأصل في النية تكون متعلقة بذلك العمل وبنوعه وبفرضيته، ولأن الزكاة قريبة من الصلاة والصلاة يشترط فيها ذلك، فهكذا الزكاة. إذا نوى بما يخرجه من المال أنه زكاة كفاه ذلك ولو لم يستحضر أنه فرض، لأن الزكاة لا تكون زكاة إلا إذا كانت هي الواجبة، أما التطوع فإنه يسمى صدقة ولا يسمى زكاة. لو أخرج مال زكاة، لو كان عند الإنسان أموالا مختلفة تجب الزكاة فيها، فجمع هذه الأموال في حساب واحد فبدأ يخرج من هذا الحساب بدون أن يعين مقدار ما لكل واحد، فحينئذ نقول يجزئه هذا، لأنه قد نوى التقرب لله ونوى أنها الزكاة الواجبة فأجزاه ذلك. إذا وكل من عليه الزكاة وكيلا في إخراج الزكاة، فحينئذ هل الزكاة تكون على الموكل صاحب المال أو على الوكيل؟ هل النية تجب على الموكل صاحب المال أو على الوكيل المخرج؟ فنقول إن كان شيئا قريبا فحينئذ تجزئ نية صاحب المال الموكل، وأما إذا تباعد الوقت فلا بد من نية من الوكيل أيضا. مثال ذلك، وجد فقيرا عند المسجد فأعطى ابنه الصغير غير المميز مالا وقال أعطي هذا الفقير ونوى أنه زكاة، هنا هذا الصبي لا تتمحض له نية، ومن ثم تجزئه لأن الوقت يسير. ننتقل إلى مسألة نقل الزكاة. الأصل في زكاة المال أن تخرج في البلد الذي يكون فيه المال، وذلك لأن فقراء البلد يشاهدون صاحب المال وماله فتتعلق نفوسهم به بخلاف أهل البلد الآخر، فهذا هو مقصود الشارع في هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهل يجب ذلك؟ في مذهب أحمد والشافعي أنه لا بد من إخراج الزكاة في البلد الذي يوجد فيه المال بهذا الحديث السابق، وذهب طائفة إلى جواز نقل الزكاة خصوصا إذا كان هناك حاجة أشد. ولا شك أن معرفة الإنسان بفقراء أهل بلده أكثر من معرفته بفقراء غيرهم، وأن صدقة الإنسان على قرابته أفضل من صدقته على غيرهم. ومن هنا عندنا ثلاث صفات ينبغي ملاحظتها في هذه المسألة: الأولى شدة الفقر، والثانية علم المكلف بحاجة الآخذ للزكاة، والثالث قرابة المعطى من الزكاة للمخرج للزكاة. قد ورد في حديث معاذ أنه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة، من ثم فالصواب جواز النقل، لكن كون الإنسان يخرجها في بلده أولى وأحسن. تقدم معنا أن الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، وأن من أخرها فهو آثم، لكن هل يجوز أن يقدم إخراج الزكاة قبل تمام الحول؟ نقول هذا على نوعين: النوع الأول إذا كان الإنسان قد ملك النصاب فإنه يجوز له أن يقدم الزكاة، لأن علة وجوب الزكاة ملك النصاب، ودوران الحول هذا شرط. فإذا وجدت العلة جاز فعل الحكم الذي هو أثر لتلك العلة ولو لم يوجد الشرط. أما إذا لم يملك النصاب لم يجز له أن يخرج الزكاة، ولو أخرجها لم تجزئه. لو قدر أنه ملك نصابا ثم بعد ذلك أخرج الزكاة فنقص النصاب، قيل تنقلب من كونها فرضا إلى كونها نفلا. لو ملك النصاب فقدم، فهل يجوز له أن يقدم الزكاة أو لا؟ قال الجمهور يجوز له، وعند أحمد أنه يجوز لسنتين، ذلك لما ورد في حديث العباس ومن معه أنه قدم الزكاة لحولين. ثم ذكر المؤلف أهل الزكاة، المراد بهم من يجوز لهم أخذ الزكاة، ويعتبر أخذهم للزكاة مباحا لا يلحقهم الحرج به، وذلك أن أخذ من ليس أهلا للزكاة منها من أكل المال بالباطل ومن كبائر الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: وسأل الناس من غير حاجة أتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقد ذكر المؤلف أهل الزكاة فقال: وهم ثمانية، أي أن أهل الزكاة منحصرون في هذه الفئات الثمان الآتية، ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقوله إنما هذه أداة حصر تفيد عدم جواز إخراج الزكاة لغير هذه الأصناف. وفيها أن الأصل تملك هذه الأصناف لمال الزكاة، فإنما الصدقات للفقراء، واللام هنا للتملك، فدل هذا على أنه لا يصح إخراج الزكاة في غير تملك هؤلاء الأصناف. مثال ذلك: لا يصح أن نضع الزكاة في صندوق استثماري نجعل غلته للفقراء. لماذا؟ لأن الفقراء لم يتملكوا في هذه الحال. ومثل ذلك أيضا لو كان هناك شخص مدين فتوفي قبل سداد الدين ولم يترك وفاء لدينه، هل يجوز أن نجمع له من الزكاة لوفاء الدين؟ نقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الغارم هنا مات ومن ثم لا يملك، فلا يدخل في الآية. هل يجوز للإنسان لنا أن نعطي من الزكاة في بناء المساجد أو في إصلاح الطرق؟ نقول لا يجوز ذلك لأنها ليست من الأصناف الثمانية. لو كان عندنا شخص يحتاج إلى تغيير الكبد ويخشى عليه من الهلاك بسبب ذلك، فنقول هذا فقير وبالتالي يجوز إخراج الزكاة له. الأصناف الثمانية أولهم الفقراء، والمراد بهم من لا يجدون من كفايتهم إلا أقل من النصف، والصنف الثاني المساكين، وهم من يجد نصف كفايته لكنه لا يجد تمامها. وهذا القول هو قول أحمد أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله عز وجل قدم الفقير، ولأنه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة مع ذلك سماهم مساكين. قالوا ولأن الفقير هو أو سمي بهذا الاسم كأنه قد انتزعت فقرة من فقرات ظهره. وذهب الجمهور إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، والخلاف في ذلك لا يترتب عليه كبير ثمرة، إنما هو خلاف التسمية. الفقير يأخذ ما يكمل حاجته في حوائجه الأصلية إلى تمام السنة. إذا كان الإنسان يمنع من العمل والاكتساب حينئذ هذا من الفقراء، وبالتالي يجوز دفع الزكاة له. الصنف الثالث العامل عليها، والمراد به الموظفون الذين يكلفهم الإمام بجبي الزكاة، وأدخل المؤلف فيهم الجابي وهو الذي يجمع مال الزكاة، والحافظ وهو الذي يسلم الزكاة فيحفظها، والكاتب والقاسم. ولا بد أن يكون العاملون ممن فوضهم الإمام بجبي الزكاة. أما موظفو الجمعيات الخيرية فهؤلاء ليسوا موظفين في بيت المال، من ثم لا يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا إذا كانوا فقراء. إذا تقرر هذا فهكذا أيضا ما يتعلق بمن يفرق الزكاة، هذا ليس من العاملين عليها. الصنف الرابع لا يقسم أنواع المال، هذا لا يفرق، اسمها قسمة بين ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب، يقسم يأخذ مقدار الزكاة الواجبة في المال، هذا قاسم. المفرق هذا وكيل ما يحق له يأخذ من الزكاة. هنا مسألة وهي ما لو كان الفقير، ما لو كان مفرق الزكاة فقيرا، قال وكله في تفرقة مال الزكاة، قال فرقها على الفقراء، فهل يجوز له أن يأخذ منها؟ نقول لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد طلبها، فإن كان قد طلبها فحينئذ لا يحق له أن يأخذ منها، لأن عندما طلبها فهم المطلوب منه أنها ستوزع على غيره. الشرط الثاني أن لا يأخذ منها إلا بمقدار ما يعطي أمثاله، لو قال له خذ هذا المال ففرقه في الفقراء فحينئذ لا يأخذ لنفسه إلا بمقدار ما يعطيه لغيره من الفقراء، لئلا يكون محابيا لنفسه في هذا. إن إذا طلبها للفقراء وقال أعطني للفقراء فحينئذ يفهم منه أنه لم يريد نفسه، وأن صاحب المال لم يأذن له ولم يعطه من أجل أن يأخذها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم على صنفين. الصنف الأول من يرجى إسلامه، هذا يعطى من الزكاة إذا كان لإسلامه أثر، كما لو كان يسلم غيره ويعتز الإسلام أو نحو ذلك. الصنف الثاني من يرجى نفعه أو يخشى شره، مثال ذلك هذا له أصناف. الصنف الأول من كان يراد به حماية الإسلام وأهل الإسلام فيعطى من الزكاة ليستجلب نفعه، ومثله أيضا ما لو كان الشخص إذا أعطي من الزكاة سيتمكن من جبي الزكاة من الآخرين. الصنف الخامس المكاتب، والمراد به من عقد مع سيده عقد الكتابة يدفع مالا بنجوم معينة ويعتق بتمام سداد نجوم هذه المكاتبة. الشرط السادس الغارم، المراد به المدين، المقصود هنا من قد ثبت الدين في ذمته لا من يمكن أن يثبت فيما يأتي. فمن لم يستقر الدين في ذمته بعد فهذا لا يعطى من الزكاة لعدم استقرار الدين. والغارم على نوعين، النوع الأول غارم لمصلحة غيره، كمن أصلح بين قبيلتين بينهما دماء وإتلاف أموال وتحمل الديات، حينئذ لا بأس أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. النوع الثاني من تدين من أجل مصلحة نفسه لكنه عجز عن سداد ذلك الدين، حينئذ يجوز له أن يأخذ الزكاة ويجوز أن يعطى منها. الصنف السابع الغازي في سبيل الله، وهو الذي يقاتل العدو من أجل إعلاء كلمة الله، ولا بد أن يكون جهاده لا بد أن يكون جهاده قد توفرت فيه شروط الجهاد الشرعي. وظاهر هذا اختصاص هذا الصنف المجاهدين المقاتلين. بعض أهل العلم قال إن المراد بقوله في سبيل الله أي كل سبيل يؤدي إلى نشر دين الله، وبعضهم قال المراد به الجهاد والحج، لأن أم سنان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أو سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تحج معهم، قالت إن لي أبي فلان ناضحين، أحدهما نستقي عليه والآخر جعله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله. والأظهر هو القول بأن هذا الباب خاص بالجهاد، وذلك لأن كلمة في سبيل الله عند الإطلاق يراد بها هذه الفريضة خاصة. لو كان هناك طالب علم، إما أن يترك طلب العلم وإما أن يأخذ من الزكاة، فهل يجوز له الأخذ؟ وليس ممن يدخل في قوله في سبيل الله، لكنه يعتبر من الفقراء والمساكين، ثم يعطى من أجل ذلك. الصنف الثامن ابن السبيل، والسبيل أي الطريق، إذا كان المقاتل يأخذ رزقا من بيت المال رواتب تقوم بحوائجه فإنه يكتفي بذلك. الصنف الثامن ابن السبيل، والسبيل الطريق، والمراد به من سافر فعجزت نفقته عن القيام بحوائجه، هذا يجوز إعطاه من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. والأصل أن كل هذه الأصناف السابقة تعطى بقدر حاجتها، ويستثنى من هذا العامل بأنه يعطى بمقدار أجرته. لو قدر أن المستولي على البلد هم الخوارج الذين يكفرون الناس، فحينئذ إذا دفع الإنسان زكاة المال الظاهر إليهم أجزأه ذلك، لأن لهم الولاية. وهكذا لو كان هناك بغاة، المراد بالبغاة الخارجون عن طاعة الإمام، إذا أخرجها لهم قال الفقهاء تجزئ. وقال طائفة بعدم إجزاء إخراجها للخوارج والبغاة، وذلك لأن في إعطائهم من الزكاة إعانة لهم الاستمرار في باطله. صاحب الولاية السلطان ونحوه إذا طلب الزكاة وجب دفعها إليه، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن أعطى الزكاة اختيارا أجزاه ذلك، أما من أعطاها قهرا حينئذ الصواب أنها تجزئه، خلافا لبعض المعتزلة بناء على أن المكره ليس بمكلف عندهم. لو كان السلطان يصرفها فيما لا يحل، حينئذ نقول أمرنا الشارع بأداء الزكاة، زكاة المال إلى أصحاب الولايات، فأجزاه هذا. ثم ذكر المؤلف عددا من موانع دفع الزكاة، إذا لم يعطها له قد يترتب عليه مفاسد بينه وبين صاحب الولاية. ثم إن النص أمر بإعطاء الزكاة له، بالتالي تبرأ ذمته بهذا. نتكلم عن موانع إخراج الزكاة. المانع الأول الكفر، فالأصل أن الكافر لا يجوز دفع الزكاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الزكاة لكافر. ويستثنى من هذا المؤلف قلبه، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. وهكذا يستثنى العامل، فإن العامل خرج لأداء مهمة يستحق بها الأجرة على بيت المال. قال ولا للرقيق، أي لا يجوز إعطاء الزكاة للمملوك، وذلك لأنه مملوك لسيده وهو ماله لسيده، فلم يجوز دفع الزكاة له لاغتناه بنفقة السيد. هكذا أيضا لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لذي قوة مري، وفي لفظ مكتسب. لكن لو كان الغني عاملا أو ممن يؤلف قلبه أو غارما أو لحاجة غيره أو غازيا أو ابن سبيل، جاز دفع الزكاة له. والغنى ما مقداره؟ العلماء فيه ثلاثة أقوال متى يكون الشخص غنيا. طائفة يقولون مقداره ملك النصاب، فمن ملك النصاب وجبت عليه الزكاة فلم يعد فقيرا وأصبح غنيا. وقال آخرون مراد به الاكتفاء عن حوائج الآخرين، فمن اكتفى عن الآخرين قيل له غني. القول الثالث أن الغنى مقدار محدد بمال، يحددونه يختلفون فيه، هذا التحديد ليس عليه دليل. الغنى قد يكون بملك المال وقد يكون بالاكتساب، كمن يكتسب كل يوم بإعطائه الغداء والعشاء والفطور، حينئذ نقول هذا يكتفي فمن ثم يعد غنيا. المانع الرابع من موانع دفع الزكاة لا يكون المدفوع إليه ممن تجب النفقة له، فإنه إذا وجب عليك نفقته اكتفى بنفقتك عن دفع الزكاة له، وخشية من أن تعود الزكاة للدافع، لأن النفقة تجب على الوارث. مثال ذلك، هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ نعم غلط، مكتوب في الكتاب. إن كان أخوك تلزمك نفقته وجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك دفع الزكاة له. وإن كان أخوك لا تلزمك نفقته جاز لك دفع الزكاة له. متى تلزمك نفقة أخيك؟ إذا كنت وارثا له. لو قدر أن أخاك له أبناء حينئذ أنت لا ترثه، لأنك تمنع وتحجب بالأبناء، ومن ثم يجب عليك ومن ثم يجوز لك أن تخرج زكاة مالك له. أما إذا كان الأخ ليس له وارث وأنت ترثه، فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه، ومن ثم لم يجوز لك دفع زكاة مالك إليه. لو كان الوالد حيا وأخوك فقيرا والوالد عاجز عن نفقته، هل يجوز أن تدفع الزكاة له؟ نقول نعم، لأنك وارث، إذ إن الأب يحجب الإخوة. صنف آخر، الزوج. لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأنها تكتفي بنفقته. وهل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها للزوج؟ هذا من مواطن الخلاف، وفقهاء المذهب على أنه لا يصح للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها. لماذا؟ لأن سيعود المال إليها، ستدفع له الزكاة ثم هو يأخذ من هذا المال فينفق عليها، فتكون قد انتفعت بزكاة مالها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تدفع المرأة زكاة مالها لزوجها، لحديث زينب امرأة ابن مسعود، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاز لها دفع الزكاة. ولكن قيل لأن الحديث ليس فيه ذكر الزكاة، وإنما فيه ذكر الصدقة، فلعلها صدقة التطوع. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم، لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة أوساخ الناس فلا تحل لآل محمد. لو قدر أن بني هاشم ليس لهم شيء منتظم، نقول حينئذ يجب على من علم بحالهم من أفراد الناس أن ينفق عليه ولا يأخذ من الزكاة. بعض أهل العلم قال إنما منع بنو هاشم من الزكاة لكونهم يأخذون خمس الغنائم والفي، وهم الآن لم يعودوا يأخذونها. نقول في وقتنا الحاضر لا يوجد في ولا يوجد غنائم، بالتالي هم ليس لهم حق في بيت المال في غير هذين البابين. طيب ماذا يفعلون؟ قل يجب على من علم بحالهم من الأمة أن ينفق عليهم كلهم بمقداره. لو دفع الإنسان زكاة ماله لغير المستحق وهو يجهل، ثم بعد ذلك علم، قل لا يجزئه هذا ويجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، ويجوز له أن يطلب الزكاة منه ويذهب إليه ويقول إنما أعطيتك هذا المال لظني أنك من أهل الزكاة، وتبين لي أنك لست من أهلها فأعد المال إلي وأعد ثمرته. لو أعطى زكاة ماله لمن يظنه فقيرا ثم بان غنيا يقولون أجزأ. لماذا؟ ما الفرق بين هالمسألة والمسألة السابقة؟ الأصل في الناس الفقر. أم رصيدك لو جابك أمك؟ إذن الأصل في الناس الفقر، فإذا أعطاه قد بنى على أصل، بنى على غالب ظنه فأجزأ. بخلاف مثلا ما لو أعطاه على أنه عامل أو غاسي أو ابن سبيل، فهذا ليس وصفا أصليا في حق الإنسان. يستحب أن يقدم الإنسان قرابته، لحديث سلمان قال الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولكن لابد أن يكون ممن لا تلزمه نفقتهم، ويعطيهم على مقدار الحاجة. قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. مثال ذلك ابن عمته فقير مسكين صغير سن، فجاء به إلى بيته وسكن في بيته، يحتاج إلى نفقات في المدرسة، هل يجوز أن يحتسبها من الزكاة؟ قال هنا دفع الزكاة لمن تبرع بنفقته وقد ضمه لعياله فيجزئه هذا، إنه غير مطالب بإعطاء هذه النفقات. الفصل الأخير في صدقة التطوع والمراد بها الشيء الزائد عن الفريضة، وقول صدقة التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصدقة واجبة وتطوع، وصدقة التطوع وتسن أي أن صاحبها يؤجر ويثاب في كل وقت لا سيما سرا، فإنه لا يوجد تقييد لإخراج صدقة التطوع. كذلك يتأكد استحباب إخراج صدقة التطوع في الزمان والمكان الفاضل، ولذلك عظم أجر عثمان لما أعطى صدقات تطوع في يوم جيش العسرة، وعظم أجر في بئر روما. وهكذا أيضا صدقتك على من لك به صلة من القرابة والجيران والزملاء أعظم من الصدقة على غيره. لا يجوز للإنسان في صدقة التطوع أن يضر بنفسه بأن يتصدق بما يحتاج إليه، يقولون يأتم بذلك. والقول الثاني بأن هذا جائز، نوع من أنواع الإيثار، قد قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لعل هذا القول الآخر أظهر لهذه الأدلة. وكره أن يكره للإنسان أن يتصدق بكل ماله أو بما يحتاج إليه من ماله إذا كان لا يصبر ويتجزع. والنفقة على القرابة مقدمة على النفقة على الصدقة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، والمن بالصدقة كبيرة. المراد بالمن الإدلاء على المنفق عليه، الإدلاء على المتصدق عليه، وهذا له أنواع وصور كثيرة، منها تذكيره بذلك الفضل ما بين وقت وآخر، تذكر لما تصدقت عليك، هذا من بالصدقة. قد يقول تلك السنة لما أعطيتك صدقة كم أعطيتك، هذا من. مثل ما لو أخطأ في حقه فقال أنا أغذوه وكل يوم أعطيه من مالي، هذا من بالصدقة. قال وثواب الصدقة يبطل بالمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الصوت. من تجب نفقتك عليه لا يجوز لك دفع الزكاة له. قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يجب على الوارث أن ينفق على قريبه. فدل هذا على أنه يغتني بهذه النفقة عن الصدقة. نعم. المشاحة أيضا النذور أيضا الأوقاف، لو أوقف على الفقراء فجاءنا مسكين يدخل ولا ما يدخل. نعم. ضابط الفقير أنه لا يجد حوائجه الأصلية، وهذا كما تقدم يختلف ما بين زمان وزمان. فعلى وقت جدك من وجد مسكنا يأويه ووجبة طعام واحدة فإنه حينئذ يعد غنيا. في عصرنا الحاضر تفاوتت أذهان الناس. نعم. الصوت فرق بين الغني والفقير. طيب الأول ملك النصاب، هذا وهذا الصواب. لفظة والعامل، العامل هنا لها مدلول لغوي، العامل من كلف من قبل غيره من بيت المال، لذلك يقال قال هدايا العمال باستعمال الشعر. منطقة معروفة بالفقراء. يملكونه، هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد لهم؟ هل يملكون المسجد؟ ما يملكون. والله عز وجل يقول إنما الصدقات إيش للفقراء لام للتمليك. ما يلزم. هل يلزم على قولنا أن اللام للتمليك أن نفرقها على الجميع؟ ما يلزم، إنما يلزم أن يملكوا. ما يلزم، ما يلزم. هنا مسألة وهي المدين، قلت له عندي زكاة 10,000 لكن لن أدفعها لك، سأدفعها للدائن، فهل يجزئ هذا؟ هل تملك؟ نقول نعم تملك، لأن التملك بالإجابة والقبول وقد حصل، ثم وكله بعد ذلك في إعطائها للدائن. قدم معنا الكلام فيها أن ميت المدين لا يملك، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة في السداد عن دينه. هنا لا يطالب بالدين، هذا الدين أحد، الزكاة شرعت لدفع الحاجة الدنيوية ولم تشرع لدفع الحاجة الأخروية. هذا اشتراط أو إجازة إعطاء الفقير ما يقوم بحوائج السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لنفسه نفقة سنة، دل هذا على أنه من الأمور المعتادة. نعم. دور اليتامى تدفع الزكاة لهم، وهذا في التفصيل ماذا تريدون، إن كانوا سيجعلونها في مصارف إدارية ورواتب موظفين لم يجوز، إن كانوا سيصرفونها على حوائج اليتامى والعجزة، اشترى لهم ثياب في طعامهم جاز. في بيت العجزة موظفون ما يجوز، ليسوا من أهل الزكاة، ليسوا من أهل الزكاة. نعم. إن كان مثله يعتبر من الحوائج فلا بأس. مثال هذا، نضرب أمثلة، أعطيت السيارة أجرة يملكها، هذا تقوم بحوائجه، يعني سينتقل وسيذهب وسيأتي بهذه السيارة، فبالتالي تجزي. لو كان محتاجا إلى سكن فنقول حاجته قد تندفع بغير تملك السكن، ما يجي يقول عطني 200,000 أسدد بها قيمة المسكن، سبها من زكاتك. يعني يمكن أن يقوم بحاجته من طريق إيجار أو غيره. قادمة، القادمة من بلد آخر، هل يجوز صرف الإنسان زكاة ماله للعمال الذين لديه؟ هذه يلاحظ فيها أمران. الأمر الأول أن مثل هذا الفعل قد يحسب على أنه إكرامية، ولذلك تجدهم من يعمل أكثر يعطونه أكثر من الزكاة، بينما مبنى الزكاة هو حاجة الفقير لا كثرة عمله لديك. إذن هذا أمر، وهو إيش؟ أن صاحب العمل يجر لنفسه منفعة بدفع الزكاة لعماله وموظفيه. والأمر الثاني الذي يلاحظ في مثل هذا، هل الراتب يكفي في حوائج هذا الموظف؟ ويعطي راتب وقد يقوم بما أكله ومشربه، هل هو محتاج أو لا؟ نعم، دوك استثماري. لكن لو وضعنا حطينا في البيت صندوق يشرف عليه علي من الناس، من عنده زكاة، أو صندوق في المسجد من عنده زكاة يضعها في هذا الصندوق ويقوم عليه علي الموثوق، وهذا يقوم يوميا بأخذ ما في هذا الصندوق من المال فيقوم بتوزيعها للفقراء، يقول يجزي هذا ولا بأس، ليس مثل الصندوق الاستثماري. الصندوق الاستثماري ما يتملك الفقراء، هذه القبائل هل فيها زكاة؟ وهذه على صنفين. الصنف الأول ما يعود فيه المال إلى أصحابه يجب عليهم أن يزكوه لأن هذا دين، والثاني ما لا يعود على أصحابه هذا لا زكاة فيه لعدم وجود المالك له، مثل أموال الأوقاف هذه لا زكاة فيها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.